تذكروني باسمك وانا اشوف الويل واتذكر حنانك من يذكروني سجلوني عليك وشرد اجاوبهم ما اعرف شجاوب من يسألوني يذكروني باسمك وانا اشوف الويل واتذكر حنانك من يذكروني تعال الحق علي ما ضل دمع بالعين تعال الحق علي ما ضل دمع بالعين من كثر البكي ما اشوف بعيوني من كثر البكي ما اشوف بعيوني موزيك اوديب سلمولي عليها هواي سلمولي وما نقول الكلام اللي قلته واصلوله قولوله اللي يحبك عمره ما ناسيك وحس يمر جهنم ليلي من دونه سلمولي عليها هوايه سلمولي وما انا كل كلام قلته وصلوله قولوله يحبك عمره ما ناسيك وحس يمر جهنم ليلي من دونه سلمولي عليها هوايه سلمولي وما انا كل كلام قلته وصلوله قولوله يحبك عمره ما ناسيك وحس يمر جهنم ليلي من دونه سالي ما نسيت ودوم افكر بيك سالي ما نسيت ودوم افكر بيك ما يدوم البشر كل حلو بيلوله ما يدوم البشر كل حلو سألوني عليك وشرد أجاوبهم ما أعرف شجاوب من يسألوني يذكروني باسمك وأنا أشوف الويل واتذكر حنانك من يذكروني سألوني عليك وشرد أجاوبهم ما أعرف شجاوب من يسألوني يذكروني باسمك وأنا أشوف الويل واتذكر حنانك من يذكروني تعال الحق علي ما ضل دمع بالعين تعال الحق علي ما ضل دمع بالعين من كثر البكي ما اشوف بعيوني من كثر البكي ما اشوف بعيوني وتانش وقت يرجعلي ضل بالي علي وروحي محتارة يحجولي كثر ما غيران الناس ولو اختار غير نفس اختاره منتظره وتانش وقت يرجعلي ضل بالي علي وروحي محتارة يحجولي كثر ما غيران الناس لو اختار غير نفس اختاره يحبني وانا احبه وما يمن الكون يحبني وانا احبه وما يمن الكون واحس نار ثلج من ننشي وبناره واحس نار ثلج من ننشي وبناره موزك أو ذيب. سلمولي عليها هواي سلمولي وما نقول الكلام اللي قلته وصلوله قولوله اللي يحبك عمره ما ناسيك وحس يمر جهنم ليلي من دونه. سلمولي عليها هواية سلمولي وما أنا كل كلام اللي قلته وصلوله قولوله يحبك عمره ما ناسيك وحس يمر جهنم ليلي من دونه. سلمولي عليها هواية سلمولي وما أنا كل كلام اللي قلته وصلوله قولوله يحبك عمره ما ناسيك وحس يمر جهنم ليلي من دونه. لساني ما نسيته ودام أفكر